الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 25 من مجالس التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتر الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الاثنين 11 من ربيع الأول 1440 للهجرة، سائلا الله الكريم القريب المجيب أن يمنحني وإياكم التوفيق والهداية والإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد بر رؤوف رحيم. ما زلنا نتفيأ وإياكم ظلال هذه الآيات الكريمة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته هذه، وأراد رحمه الله تعالى بذكر هذه الآيات إثبات جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وآخر ما تحدثنا عن صفة الاستواء، وتبين لنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، وتبين لنا كذلك أن هذه المسألة بمثابة الشعار لأهل السنة، وخالف في ذلك أهل البدع وتأولوا هذه الصفة وقالوا إن الاستواء بمعنى إيش؟ بمعنى الاستيلاء، وتكلفوا في ذلك واعتمدوا على غير النصوص الشرعية، مما جعلهم يتيهون في هذا الباب بسبب بعدهم عن نصوص الوحيين. لكن أهل السنة كانوا أسعد الناس في هذا الباب لقوة ارتباطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك جملة من الآيات المتعلقة بإثبات صفة قريبة من هذه الصفة، وهي صفة العلو، صفة العلو لله جل وعلا، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفتين، العلو وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، فيجمعون بينهما. وهل ثمة فرق بينهما أو أن العلو هو الاستواء؟ أجيبوني، ثمة فرق بينهما، سيتبين هذا من خلال الكلام اللاحق إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك. يا عيسى إني متوفيك ورافعك، إني متوفيك ورافعك. أين وجه الشاهد هنا لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى؟ لأن المؤلف أراد أن يثبت ماذا؟ إثبات العلو، أراد أن يثبت العلو. فما وجهه من هذه الآية الكريمة بعمر من قوله ورافعك؟ الرفع لا يكون إلا إلى علو، رافعك إلي، الرفع لا يكون إلا إلى علو. وما معنى الآية الكريمة يا عيسى إني متوفيك؟ متوفيك، إيش معنى متوفيك؟ قال جماعة من التفسير إن المقصود بالوفاة النوم، وإن كان آخرون يقولون المقصود بالوفاة الوفاة الحقيقية. فهؤلاء كانوا يقولون إن الآية فيها تقديم وتأخير، يقولون إن الآية فيها تقديم وتأخير، فرافعك أولا ثم متوفيك ثانيا، هذا المعنى على الرأي الثاني. ولعل الأول أقرب، الله تعالى أعلم، أن المراد بقولي إني متوفيك، أن المراد بذلك النوم، متوفيك بالنوم، إذ ثبت في الكتاب العزيز في عدة آيات تسمية النوم بالموت، وأنتم تحفظون الأدلة، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ما هي الأدلة؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، المقصود بذلك النوم، المقصود بذلك النوم. وفي سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ نعم، وهو الذي يتوفاكم بالليل. ما معنى الوفاة سمير؟ النوم، لأنه قال بالليل ثم ذكر ما يقابل ذلك، ويعلم ما جرحتم بالنهار، فسياق الآية يدل على ذلك ويؤكد أن المراد بالوفاة النوم، فهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، على خلاف مشهور بين أهل التفسير في معنى الوفاة في هذه الآية الكريمة. لكن الذي يعنينا هنا ليس هذا، الذي يعنينا هنا إثبات صفة العلو لله جل وعلا من قوله سبحانه وتعالى ورافعك. نعم، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا. طيب، الآيات التي قبل هذه الآية كلها متعلقة بإثبات صفة العلو لله جل وعلا، فكل آية من هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والمؤلف كان موفقا حينما ذكر هذه الصفة بعد صفة الاستواء، بعد صفة الاستواء، لأن أهل السنة يثبتون هذا وهذا، فيثبتون صفة الاستواء وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو بائن عنهم. وثمة فرق بين الاستواء وبين العلو، وإلا كان للمؤلف أن يكتفي بواحدة منهما، لكن لما ذكر جملة من الآيات المتعلقة بالاستواء ثم ذكر جملة من الآيات المتعلقة بالعلو دل على التفريق بين هذه الصفة وتلك. فالعلو من الصفات الذاتية، وسبق معنا الكلام على الصفات الذاتية والتفريق بين الصفات الذاتية والفعلية. فالعلو من الصفات الذاتية، الاستواء من الصفات الفعلية، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ كيف نفرق بين الذاتية والفعلية؟ نعم، لا تنفك عن الله، صفات لازمة، لازمة لا تنفك عن الله. وإذا لم نقل بهذا فهذا لا يجوز، لأنه يشتمل على وصف الله بالنقص، فهل يحق لأحد أن يثبت خلاف ذلك؟ يعني مثلا صفة العلو أو بقية الصفات الذاتية، أن يقول أنها لا تثبت لله دائما؟ لا، لأنه يعني يترتب على هذا نقص، فهي صفات لازمة، صفات لازمة. أما الاستواء فهذا من أفعال الله، هذا من أفعال الله وليست من الصفات اللازمة. إذن العلو من الصفات اللازمة الذاتية، أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. ما ضابط الصفات الفعلية؟ ومر بنا هذا مرارا، ما ضابط الصفات الفعلية؟ مر بنا هذا. نعم تفضل. أحسنت، الصفات الفعلية مربوطة بالمشيئة، متعلقة بمشيئة الله، متعلقة بإرادة الله ومشيئته. أما الصفات الذاتية فالله موصوف بها مطلقا، ولهذا قلنا هي صفات لازمة، صفات لازمة. العلو من الصفات الثابتة في العقل والنقل، هذا الفرق الثاني. أما الاستواء فهو ثابت بالنقل وما ولا مجال للعقل في ذلك. هذا كلام دقيق. كيف نقول إن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل؟ أما النقل فواضح، مرت بنا الآيات التي تدل على ذلك، هذا واضح. لكن كيف نقول إن ثابتة بالعقل؟ كيف؟ نعم تفضل. أحسنت، صحيح، نعم صحيح صحيح، العقل يدل على ذلك، لأن إثبات العلو لله تعالى هذا تمدح، وهو اللائق بالله جل وعز، ولا يجوز لأحد أن يقول بخلاف ذلك، لأنه يترتب على ذلك نقص. فالعقل السليم الصحيح يثبت ذلك. دع عنك العقول غير السليمة، في عقول غير سليمة، إنما الكلام عن العقل السليم والفطرة الصحيحة يدلان على ذلك. طيب، ما معنى قولنا أن الاستواء ثابت بالنقل ولا مجال للعقل فيه؟ كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ من يجيب؟ تفضل أبو عمر. الاستواء ما نستطيع أن نصل إليه إلا من خلال الدليل، فالدليل دل على ذلك، الدليل دل على ذلك. لولا الدليل ما كان في أي طريق لإثبات ذلك، فإن العقل لا يدرك ذلك، العقل لا يدرك ذلك. لكن العقل يدرك إيش؟ صفة العلو، لأن صفة مدح يليق بالله وجلاله وعظمته. لكن الذي لا يصف الله بالعلو هذه صفة نقص، والله سبحانه وتعالى هذا مطلقا، يعني منفي عنه النقص بأي وجه من الوجوه، منفي عنه النقص بأي وجه من الوجوه، فهذا هو المعنى. ولذلك قال العلماء كل استواء علو وليس كل علو استواء. كيف؟ ما معنى هذه العبارة؟ كل استواء علو وليس كل علو استواء. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ من يجيب؟ تفضل. إيه نعم. ولكن العلو يكون علو بدون استواء يعني. نعم قد يكون العلو بالاستواء. قد يكون العلو بالاستواء، لا يلزم أن يترتب على العلو استواء. لكن كل استواء علو، لأنه يترتب هذا العلو على الاستواء. فالاستواء أخص من العلو. الاستواء أخص من العلو. والعلو أعم من الاستواء. العلو أعم من الاستواء. على كل حال الذي يعنينا هنا والأهم في هذه القضية هو أن نثبت صفة الاستواء وصفة العلو لله جل وعز. فهذا هو مقتضى الأدلة الصحيحة، خلافا لأهل البدع الذين أولوا صفة الاستواء وقالوا قولا باطلا، ورد عليهم أهل السنة في هذه المسألة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أطال جدا في الرد على المبتدعة، ولو كتاب مجلد تعلق بمسألة العرش تحدث وأطال رحمه الله تعالى في مسألة الاستواء. البيهقي أيضا الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب خاص بالعلو للعلي الغفار. على كل حال ألف في الصفتين مؤلفات كثيرة لأهميتهما بالنسبة للصفات، ولأن أهل البدع خاضوا في هذه المسائل وقالوا قولا باطلا. فاحتاج أهل العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهم، احتاجوا أن يردوا على أهل البدع الذين أولوا هذه الصفات وافتروا على الله ولبسوا على الناس. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشغل كثيرا بالردود على أهل البدع، ولهذا تجد أكثر مؤلفات شيخ الإسلام أو كثير من مؤلفات شيخ الإسلام هي ردود على أهل البدع. وحفظ الله سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة برجلين، الإمام أحمد رحمه الله تعالى زمن المحنة بمسألة القرآن، في مسألة خلق القرآن، فإن أهل البدع جاءوا بهذا القول الخطير وقالوا إن القرآن مخلوق، فانبرى لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثبت على هذا، على القول الصحيح وأن القرآن منزل غير مخلوق. وبحمد الله انطفأت هذه الفتنة، وكان من أعمدة الثبات على الحق في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم جاء بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما انتشرت العقائد الباطلة وكثر الفلاسفة وأهل البدع ولبسوا على الناس وألفوا الكتب الكثيرة في التلبيس لهذا الباطل وتأويل النصوص الواردة في ذلك، فيسر الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أن انبرى لهم وقام قومة حق لله جل وعز، وألف عشرات المؤلفات في الرد على البدع، سواء المعتزلة أو سواء الجهمية أو سواء الرافضة، في كتابه العظيم المبارك منهاج السنة 10 مجلدات، أو بقية الطوائف والطوائف المبتدعة، فإنه رحمه الله تعالى قد اجتهد في الردود على هؤلاء وأبان الحق في هذه المسائل، حتى صارت كتب ابن تيمية مرجعا للعلماء من بعده في كل هذه المسائل. فلا تجد أحد تكلم في الرد على أهل البدع مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء الرافضة أو المعتزلة أو الجهمية أو من سواه. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل ما قدمه في ميزانه يوم القيامة، وجمعنا به في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.